أي جاءه أمر أحاط بجميع حواصله وخرب جنته ودمرها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها، أي خربت بالكلية فلا عودة لها، وذلك ضد ما كان عليه أمل، حيث قال: وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وندم على ما كان سلف منه من القول الذي كفر بسببه بالله العظيم، فهو يقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك، أي لم يكن أحد يتدارك ما فرط من أمره وما كان له قدرة في نفسه على شيء من ذلك، كما قال تعالى: فما له من قوة ولا ناصر. وقوله: الولاية لله الحق، ومنهم من يبتدئ بقوله: هنالك الولاية لله الحق، وهو حسن أيضا لقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. في الحاشية واحد ضعيف، ضعفه صاحب المطالب العالية والدر المنثور بألفاظ متقاربة، والبيهقي في الأسماء والصفات. أتابع: فالحكم الذي لا يرد ولا يمانع ولا يغالب في تلك الحال وفي كل حال لله الحق، ومن هم من رفع الحق، أعيد، ومن هم من رفع الحق جعله صفة للولاية، وهما متلازمتان. وهذه الجملة الكلام الأخير يحتاج إلى ضبط وتحقيق، والله تعالى أعلم. وقوله: هو خير ثوابا وخير عقبا، أي معاملته خير لصاحبها ثوابا وهو الجزاء، وخير عقبا وهو العاقبة في الدنيا والآخرة. وهذه القصة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الدنيا، إلى الحياة الدنيا، ولا يغتر بها ولا يثق بها، بل يجعل طاعة الله تعالى والتوكل عليه في كل حال نصب عينيه، وليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه. وفيها أن من قدم شيئا على طاعة الله والإنفاق في سبيله عذب به، وربما سلب منه معاملة له بنقيض قصده. وفيها أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق، وأن مخالفته وبال ودمار على من رد النصيحة الصحيحة. وفيها أن الندامة لا تنفع إذا حان القدر ونفذ الأمر الحتم،

في ذلك الزمان، وفرقة أخرى لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا لما تعظون عيد وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يقولون ما الفائدة في نهيكم هؤلاء وقد استحقوا العقوبة لا محالة. فأجابتهم الطائفة المنكرة بأن قالوا معذرة إلى ربكم، أي فيما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقوم به خوفا من عذابه ولعلهم يتقون، أي ولعل هؤلاء يتركون ما هم عليه من هذا الصنيع فيقيهم الله تعالى عذابه ويعفو عنهم إذا هم رجعوا واستمعوا. أعود إلى الحاشية 1. الشصوص. الشص حديدة معقوفة وهي السنارة يصطاد بها السمك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم ورحمتك يا أرحم الراحمين.